بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وحنكو دحجرني في سورة التوبة حنكهد لي صفاتك المنافقين تا يعني كلمانية أي لهايين ربك هددي وكهد لي يقول دحجرني هذا ما دام كلمان صوى أرقني أيضا الله علوه شيغي منافق لماذا إيا كفرقان إيا أدونك كليا ومارك قفك أو يعني كدور بذو آخر بيسي إيا إيمانك إيا خيرك وح أي منافقين تامقوه الرئيان معها وماذا الرئيو كفار يا منافقين أي أجيري جيري أدونك وذي كن راحيستين سدكو أنباء يقول راحيستين marka ka bacdi Allah dadkaas wuxuu noogu sheegi kuwaas acmaashoodi inay burtay adduunka ay ku sameysteen wax aakhira sawaab ay ku leeyihiin isan jirin aakharana ay maarayto dadka khaasiriinta ay yihiin markaas la leeyahay kufaarti ay ka horreysay warkoodi maynan helin miyaa qala tilmaamayaan arki doona insha Allah ta'ala laga warabi doona كالذين من قبلكم مركا كالذين ذاس مفسرين تكافت وحي إلى هذا وفي محل رفع على أنها خبر لمبتدئ المحذوف مبتدئ ما يشكقوا عن أي ماركتي أي خبر أتحيب إليهين في محل رفع نتعلا كالذين وأذيقوا إليوك لحالهم كوا منافقين تاء النبي الله محمد وقت يسي جوغي حال كوذو كالذين كوي حال كوذب أولمد ياهي من قبلكم إذن كبرتي ناحا أما إن أيها خطابك كبير توترى حالكم منافقين تينان حال كينا يشأن لكي نوحا أو ياهي كالذين كوي من قبلكم إذن كي إذن كوري وهرتين أها أي أولمد ياهي حق كفر لي نفاق منافق لماذا ayaad kala mid tihiin marka i'raabtaas way i'raabaan mufassiriintu kaabku waxay yiraadaan wa waxay taalaan mahall raf'i wa gudantahay god booski bay taala waana khabar mubtadiisi go'an yahay ama waxay yiraahdaan wa fi mahall nasbino kaaftu macna midlu way oo marka idaafa meesha ka go'ano waxa la yiraahdaa fa'altum wa samaysin hada munaafiqiin tiitiin مثل الذين أي مثل فعل الذين كوي فعل كوذي أوكالي من قبلكم إذن كهرتي ناها يعني كوي إذن كهرتي أو منافقين تي كفارتا وحي أي سمايين فلكي أي سمايين بل إذن كنا سمايسين معناها سنوالي هذا لبدا إعرابات بل لبدا إعرابه وانا سنويا مركو حذمتهين تتكاس أيات كفر جائي منافق لماذا ayaad kula mid tihiin wixii ayaga ku dhacay oo maaratay xuquuqadii ku dhacdayna idinkana way idin ku dhex saasaa loo jeeda markaas dadkii hore la tilmaamaya oo ayaga ay shaabeen u akaadeen kaanu waxay ahaayeen dadkii hore ashadda kuwa adayd badan minkum idinka xaqiina quwwatan awood xaqeeda way idin kaga badnaay idinka way idinka awood badnaayeen way kaanu minkum ashkanu ashadda minkum quwwa kaanu waxay ahaayeen ashadda minkum idinka kuwa idinka darnaasho badan quwwatan xagga awooda way idinka awood badnaayeen way wa aktsara amwaalan xoolahana kuwa idinka badan bay ahaayeen wa awlaadan wa aktsara awlaadan awlaadana way idinka badnaayeen ilaan maalka iyo maarati awlaadu labadaba quwada iyo awoodi bay ka qayb qaataan labadaba way idinkaga sareeyeen حق النفس أهان جسم أهانا وإذا كوا وينايين إذا كحوق بدناين حدي إنا وحقبتان دمعان سنة عقب يعني عقبتين وما قبل كرتان وتاسويا مركا دكاس نوعها فاستمتعوا وين راحيستين ومذي غرق بخلاقهم نصيب كودي أدونك إلهي أكسي أي كل راحيستين نصيب كودي وحي ربي أقول تلقلي وأدون كان حبكي سي ليفتي سيه ويكون راحيستين فاستمتعتم إذن كان منافقين تواد راحيستين بخلاقكم نصيبكي مني قيبتي أدونك كل راحيستين بعد إذن كان كل راحيستين كما استمتع سيدي الراحيستين الذين كوي من قبلكم إذن كهرتينا كوي إذن كهرية منافقين تا إيا كفر إذن كهرية زبنهان إذن كهرية سيدي أقول راحيستين بعد أقول راحيستين ويا كما استمتع سيدي الراحيستين الذين كوي من قبلكم إذن كهرتينا بخلاق من نصيب كوي أقول راحيستين وخلتم وضبالتين أو وضحقشين باطلكي إيا إلهي لبينيو رسوشي سو لبيني آيات كو لبينيو أي أضح دبالتين أضح قشين كالذي كالخوض الذي لحقل الدي أوكالي خاضوا كوي هرأي لحقلين الدباشين يدينو كنا دبالتين تي أوكالي ويان تاسو كلاب أضح قشين ودبالتين سلي باطل كددكي هرأو قلين بعد إذن كان أدبال سلا إذن كان أدبال تين بعير أدباشين ويان أو مارة التكذيب في رسوله إيو مارة آيات إلهي إيو بيريين ويان أولئك كواس هري أو نفاق إيو كفر إذن كجوه الرئي حبطت وي برتي أعمالهم أعماش وذوح أي سمايستين في الدنيا أدون كدحدي سيكو برتي واحتواب إلهي أتسي كهليان لما أركوه أدونك وكبري في الدنيا أدونك تحديث وكبري والآخرة آخرا وأكبري ويان عمل كودي أدونك نوح بك لما ينكل منه وخيرا ما ينكهري آخرا لقى ثواب ما يبلع عقاب أي كليهين ويان وأولئك كواسي هم أيها الخاسرون كو خساري وهوغي نفتو ذي وايي أهل كودي وايي وكوا ويان مرد عذاب إلهي قلين وخسران في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة وضغط خساري ويا مرك أيضا يعني وحا لقوع العلنا لفظ الخلاق بلقوع العليا وحا للي فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم يعني وحا لقوع العلنا يا بلي المفسرين تكرار كاس والاستمتاع بالخلاق إن الرحيس بودا يعني نصيب كود يكون رحيستين وحوي وذم من الله سبحانه وتعالى وعيبين لعيبين يو وحق الله كتمي أي أرنت اللوجي ذا وي يعني نصيب كهذا إلهي أوكسيي هذه آخرة لقاه وجيو آخرة سعادة هذه الليبان تهذه يدم دافكي الدون كريه أوكو مشغولي الدون كهذا آخرة هذا أوكو قنصده وح أي قيمة لا يذهب لما أركويا مالك سنة ستكرار كاللوغوع العلنية كالذين حالكم منافقين يا حالكينو كالذين كوي حالكو ذيبوا لمديا من قبلكم إذن كهرتي ناءها وحق كفر هي منافق لماذا؟ آيات كلامكهين كانوا ضدكي هروحي أحايين أشدك ودرنا شبدا منكم إذنك إذن كدرنا شبدا قوة حق أودا أو مثلا جسم أهان وإذن كجاء أود بدنائين وحكرا إذن كجاء أود بدنائين بطشا ومنعا حق مركا إنا داد قبطان أما عقابان أي دونا وإذن كجاء أود بدنائين حق مركا عدو إنا إسكد دفاعا ربان بلك منع عدو حليل هذا وإذن كجاء أود بدنائين بنع والبب حق النفس دحان إذن كجاء سري وأكثر أموالا مال كان وإذن كبدنائين وإذن كمال بدنائين وإذن وأكثرك ومال بدن وبدن بيعين أموالا حق مال كانوا إذن كبدنائين وأولادا عرورة وإذن كبدنائين وإذن كأولاد بدنائين لأن أولاد يمال كبا وحال إذا تفيدهم قوة إلى قوته قوة ذي نفسك أحيب أو أي جرهان حب بدنائين أي لبداني أكر دنيسا awood kale ka kordhinaysa maalkii owladu u ziyadinayaa weeye mar haddii sida ay ahaayeen fastamtacu dadkii hore way raaxaysteen bi khalaqihim nasiibkoodi bay ku raaxaysteen khalaq hadu waxa loo jeedaa wa malaad dunya wa naimaha adunka waxyaalaha macmacaanka iyo nicmooyinkaas kaliya ayay ku mashquuleen adduunkan gadaashiisa waxa ka dambeeya aakhara ma aynan fiirin weyn kanun baa mashquuliyey raaxadiisa bas kusoo maarata ku mashquuleen weyan fastamtactum idinkana waad raaxaysateen bikhalaaqikum nasiibkiinni baad ku raaxaysateen oo idinkana sida kuwii horey ay ugu raaxaysteen baad ugu raaxaysateen adduunkiinnii iyo nicmadii wixii aad haysateen aakharana xisaabta kuma aydnan darsanin weyan taa uma ku intifaacdeen weyan kama istamtaca siday u raaxaysteen alladiina kuwii min qablikum idinkii idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkooda ugu raaxaysteen waa takraarkii aan sheegayno dammiga tusinayay wey siday kuwii hore u raaxaysteen baad u raaxaysateen weyaan wakhudtum yani alkhawdu hadda waxaa loo jeedaa waa adduquul wa gelitaan wa wakhudtum waa dhex gasheen oo waa dabaalateen xaggii baatilka iyo maaragtay kadibka iyo munkarkii xumidii oo dhan baa dhex dabaalateen weeyaan allahu la beeniyo rusushiisoo la beeniyo aayaadkiisoo la beeniyo istihzaa mu'miniinta lagu jeesjeeso waxaasoo dhan baa dabaalateen kalladii khaaduu kalladii yacni inaas macnihii hore aan marna aan marno la yidhaahdo kal khawdi alladii khaaduu baatilkii baad dhex gasheen sidii ay kuwii horeeto oo baatilka dhex galay u dabaasheen oo kale ayaad u dhex dabaalateen weeyaan ama in la yidhaahdo alladiida ismigaa mawsuul wuxuu la mid yahay mawsuulka nas iyo mushtarak waa tii loo kala qaadi jiray waa taqaanaan kii mushtaraka ahaa weeyo midlu man iyo maa oo kaleeto ayuu la mid yahay oo markaa alladiida waa bimacna alladiina oo kale waay oo mufrad looma jeede jamac baa loo jeedaa waa wax maartay badan wey wakhudtum waa dabaalateen baatilkii kalladii ay kalladiina khaaduu sidii kuwii dabaashay ee u dabaasheen kalladiina kuwii khaaduu dabaashay oo kale baad idinkana u dabaalateen weyaan wakhudtum kalladiina khaaduu yacni baatilkii baad dhex gasheen sidii dadkii dhex galay baatilka ay u galeen oo kale baad u dhex gasheen weyaan wax aad idinkii dadkii hore aad kaga duwantihiin lama arka weyaan ulaa'ika xabidat acmaaluhum ulaa'ika dadkaas kuwii horaa loo jeedaa xabidat acmaaluhum camalkoodii acmaashoodii ay samaysteen ayaa burtay mar haddii acmaashoodii ay burtay fakadalika xabidat acmaalukum antum ayuha almunaafiquun sida kuwii hore acmaashoodii u burtay baa idinkana camalkiinna u buray fa taas weeye ulaa'ika xabidat acmaaluhum fi dunya adduunka dhexdiisoo ku buray walaakhirati aakhara dhexdiisana waa uu ku buray camalkiinnii wey marka camalka ay leeyihiin oo buray muxuu yahay ila waaba kufaar ba waaba munaafiqiin camal khayray samaysteen lama arko muxuu yahay marka camalkaasi culammadu waxay leeyihiin acmaasha waxaa loo jeedaa maa camiluuhu mima huwa fii suurati taacatin waxay sameeyeen oo suurad taaco oo kale leh oo kale leh ayaa loo jeedaa laanna qofkaas oo kaafira ba wax wanaagsan samayn kara wanaag buu samayn kara dad dhibaataysan buu u kaalmaynaya oo u gargaaraya ighaasat almalhuufa la yidhahda qof dhibaataysan buu u gargaaraya wuxuu samaynayaa birrul waalideyn dadka maaragtay waalidkiisa u ixsaan u samaynaya fuqaradii iyo dacafadii buu u kaalmayni waa suurad khayra wey suurad khayra ayuu camalkaasi leeyahay camalkaas gaaladu ay sameeyaan oo suurad daaco ahoo khayr le u ah wax ay ka helaan lama arko waa buriya wey sababtu waa maxay iimaan baa laga helin camalka aasaaska ugu horreeya lagu aqbalaa waa aliimaan inuu iimaan ka hormara baa mu'miniin ma sidaa darteed camalkoodii waa buray fi dunya waalaakhira adduuniya aakhira dhexdeeda dhexdooda buu ku buray wey adduunkii yacni maaragtay tan aakhira waaba la gartay aakhira waa la gartay camalkoodii waa buray wax ka soo qaad ma laha oo ilaahay iimaankaas dartiis maaragtay tawaab ku siin maayo iimaanka la-aanti yacni maaragtay ay ka tageen ilaahay ku tawaabin maayo camalkoodii iimaan la-aantaasuu la buray weeyaan ama adduunka waxa weeye waa dulliga يهوانك يدباتها يكجران إله أكتي سيدتك مؤمنين تأكتوه مالك ساسو عمل كودوح كسوقات ونوية لنيمي وي وأولئك ذاتكاسي هم أيها الخاسرون كو خساريا ومارة الكاملون المتمكنون في الخسران وي خسارة ذاتك مكان صدي وأيها رب لي سبحانه وتعالى يعني أيهم بخسارة لأن مرهد عمل كيسي أو بري وح إلهي أكتي ستوابه كل يهين أننجر عذاب إلهي أوقليه خسارة أولي من يقفتها سمجر تويا ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ألم يأتهم ميونا أو إيمان كوى المنافقين تاء نبأ الذين كوي وركودي إي أخبارتو دي قصدو دي من قبلهم أيه هرتو داها وحق كفرقة النفاق كلمتك أها أما قال لماذا عد لم يدعها كفر قعد يستي حال كوري قصده دي مينا نو إيمانين قوم نوح قوم نوح نبئي سوركي سميونا نو إيمانين وعاد وقوم عاد قوم عاد وركو دي مينا نو إيمانين وثمود وقوم ثمود قوم ثمود وركو دي ميوسا نو إيمانين وقوم إبراهيم نبي الله إبراهيم قوم كيسي ضدك الله دري وركو دي ميوسا نو إيمانين وأصحاب مدينة مدين أصحاب كيدي دد كيدي ميون مقالة مدين ليرادة دد كيدي ميون مارت قصد يدو إيمان والمؤتفكات كوي لدبق ديه قريوينكي مقالوينكي لدبق ديه يعني وركو دي ميون سنو إيمان وركو دي ميون سنو إيمان يعني محوها وركو أتتهم وحا أتمي رسولهم رسول شهودي با ددك أتمي قوم نوح قوم عاد قوم ثمود قوم إبراهيم قوم مدين قوم القرى قوم لوط متفكات وقرى قوم لوط نبي الله لوط قريوين كلار لا دري وهي متفكات أتتهم وحاؤتمي رسولهم رسول شهودي باؤتمي بالبينات آياته عبعضاء أي أولي مادي ومعجزات فيها خوارق العادة أي أولي مادي مركي لي مادين فما كان الله ليظلمهم هذا كان وحي إليهن مفسرين تحتي وكجري دهان وتقدير باهن كلامك هذا الك معنى إذا الرسول شيء ما أتمد معجزات بأولي مادي مركي الرسول شيء معجزات أولا تمد فكذبوهم ويبينيين مركي بينيين فأهلكهم الله إله با حلاقي وبا بأشي مركي إله حلاقي فما كان الله الله مؤسنهان ليظلمهم الله ظلمي مؤسنهان حيالي فسوش الله صدر أيها بينيه ذنب قولي سبب تيبان اللقوح الآقي إلهي ما الظلمين سبحانه وتعالى ولكن سي كانوا حي حيين يظلمونك وظلميه أنفسهم نفتدك وظلميه بيعين أين نفتدك ظلميه اللهم أولا الظلمين سبحانه وتعالى ويا. مركا حلقا وحل ليه بل ماركتي يعني أمره أيها كهر ريه منافقين تان هذه قصص كودي أخبارته ذهني لهايين كفر جان هذه كجيران كمسي جيران ويكبح لهايين مرك واحد مدادت عن بوركي بسوق قارين لأن دتك رسول رسول باوتيني رسولي مرك أوتيمينا ويبينيين مرك رسولي بينينا الله وحلاه إذا كان سني وكلباتين الرسول بيني من النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام واد بينسين محاد سوق إنسان halaagii umadii hore la halaagay umbaad idinka sugeysaan weeyaan marka taas loo jeedo alam yaatihim yawna oo iimaani munaafiqiintan naba'u alladina kuwi warkoodi iyo qisadoodi miyeena oo iimaanin min qablihim ayaga hortiyada aha dadkii ka horreeyay miyeena oo iimaan dadka ayaga ka horreeyay waa kuwe qawmi nuuhin nuuh dadkiisi qisooyinkoodi wararkoodi miyeena oo iimaanin illa nabii yaani qawmi nuuh marka shirkiga iyo kufriga la yimaadeen nabi ilaahi nuux ba nabi ilaahi nuux ba loo soo diray way beeniyeen allahna waa halaagayo tufaru ku halaagay markay beeniyeen fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir saasi rabbigi soo bariyo yiri ilaahi dadkii idiiday ee adiga diintaad u gargaar fa fatahna abwaaba samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyuna faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir dulkan biyihii baa laga soo saaray samadana roob baa laga soo diiyay labadii biya kulmay sidii uu rabbi ku baabacshay duufaantaas ayuu rabbi qoomnuu ku halaagay weeyaan وعاد وقوم عاد يعني ونبأ قوم عاد قوم عاد وركوا ديون الرومان قوم عاد نسدوا كليتو نبي الله يهود بالله صدر نبي الله يهود مركي بينينا الله هو هلاغيو دبيل با اله كو صدر او بابيسو تبيشا قال لو صدر وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم يعني دبيل شيء وتما دان جيرين الا اين بربرسوي دمبس عمل كدغتموي انن كتغينين ايو ربي سبحانه وتعالى كسودريو كهلاغين وثمود وقوم ثمود قوم ثمود وركود ميون نو ايمانين قوم ثمود ايغونا سدو كلاتو صيحه اما صاعقه ايو ربي سبحانه وتعالى كهلاغوي وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاخذتهم الصاعقه فعطوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون صاعقه ايهم قركاسي قيلدا ساقبتي وي ولها ولو قيليه دلكا لا جلجل رجبا كدعد سيدي ورب اهلاغي سبحانه وتعالى او باب عشي وي وقوم ابراهيم نبي ابراهيم قوم كيس ددكيسي وركودي ميو سنو ايمانين ايغنا نبي الله ابراهيم قوم مشركين ابو ايمي نمرود اي وحي مارك او اتباع ديسي الله سبحانه وتعالى واهلاغي وي واصحاب مدين مدين مقالة اللي يراهدو أصحاب تيدي دات كيدي يعني موركو دميو سربو إيماني مركا قوم مدين وحال إن هذا هو قوم شعيب نبي الله شعيب دات كي الله ديريو دات كي نبي الله شعيب الله ديري مركا بينيين وحاقبتي عذاب يوم الظلة أي ربكو قبتي فكذبوه فأخذكم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم سمعين يعني ساسو رب لي إنه كان عذاب يوم عظيم مركي بينيين عذاب كان ضرور بعد شهد الله كاني عذاب كان ربكو قبطوكو هلاقي عذاب قسو دجيوي أيون سلاسة اللقو هلاقي والمؤتفكات قريوين كي دبق الدومي ما عمل دبق الدي ميانا نوركو أسروا إيمان وقرى قوم لوط نبي الله لوط تدكي الله ديريوه مركي يعني شركي هي أخلاقياتك حنحن كاها ليما دين ونبي الله نوحو كربي ديدين بينيين الله هو هلاك فلما جاء أمرنا حو الله ليه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد يعني ساسو رب الله ليه تاسوكو على ديوه مركي أمرك إلهي يمد قول لحلاق إن لحلاق الله يعني إنه حلاق أي يعني وقت أي تاقنتاي نلقى للقوي ماشو دي سر ريسيبا لهوس مريي ماشي هو سيسان ولا سر مريي وي. الله يعني ودبق ديوي مركاسا مؤتفكات سيدا لوقو بحيوي قصدو دي نبقو دي مركوا قواو أتتهم وحا أتمي دكاسي رسولهم رسول شو دي با أتمي قالوا الرسول كي دي با أتمي قوم نوح نبي الله نوح على دري قوم عاد نبي الله ثمود بالود نبي قوم عاد نبي الله هود بالودري قوم ثمود نبي الله صالح الله صادري قوم ابراهيم نبي الله ابراهيم اللودري قوم مدين نبي الله شعيب بالودري قوم المؤتفكات وحوا قرى قوم لوط نبي الله لوط بالو صادري ويا رسوشودي باتيميدو بالبينات معجزات عبد عباب ولي مادي يعني بالبينات بالايات البينات الواضحات الداله على رسلهم على رسالتهم رسوش رسالة أي وترن حقتها يعني آيات معجزات كم رخات كعية أي أولي مادي وقف البابين والرسول يعني معجزة خارق العادة أولي مدويا أنت أنبي إلهي رسول صادر فما كان الله مركي سلاتها يعني فكذبوهم وي بينيين مركي بينيين فأهلكهم الله الله با هلاقي فما كان الله ألنا موسنهان ليظلمهم ألا الظلمية موسنهان ومحسن كدر منهم بإهلاكه إياه هل أجد أو هل أجدكم أو سنظر حيالي رسول الله صدري حقب الله شاقي حجج حجدي بلقوه إقامة الحج بيسميا عللك يوحي أي قبيل شكوك تبال لقزولي مركز وحي كهلا ثمين عن بينا وليهلك من هلك عن بينا ذي وكالتوية عدان سعداني أهلا ثمين بلوجي ذوي أتتهم رسولهم بالبينات آياتك عد عذاب رسول شهد ألتمد فما كان الله ليظلمهم الله سبحانه وتعالى ما أسن ظلمين ولكن سي كانوا وحي أهايين يظلمون قوى الظلمية أنفسهم نفتوا ذو قوى الظلمية بأهاي أيها نفتوا ذو الظلمية وحيكو الظلمية رسوش أي بينيين حق أي خلافين أي نفتوا ذو قوى الظلمية مركا فعل كاس أو عسيان كفر أي لي مادين إي عدم اتباع الرسل إي إن الرعان كل جبار عنيد وركيز أي دلق لين أي رب سبحانه وتعالى قال هذه وين منافقين تمرك اللي جب حي أيها الإله مؤمنين تنوشر حيا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني ما هم منافقين تكسر الذين كبحنا ما وحال سود حقلنا يا صفات كان أنهم كاهي إليه مرك الله شيء بس صفات كان لدون يدك مؤمنين تإليهين يا تلما ما هو نلو شيء نلسين يا وين والمؤمنون دك مؤمنين تاع ورجعها والمؤمنات هوينك مؤمنات كهاي الله رسولك سرمي بعضهم قاركود أولياء بعض قارك كلا أي أولياء ويهين وولي ويهين أيها أولياء اسكوا أيها اسجعل أيها اسكوا قرقارو أيها ما ارتصرت اسكوا شاكتو وطاوية يأمرون ويفران ذاتك مؤمنين تيه بالمعروف ذاتك أي وحي فران معروف كي وناجي فران وينهون وين ريبان او ضدك وحي كالريبان عن المنكر شيء حمداء ومنكر كاللي لا نبي كالريبان ويقيمون وين اوغان الصلاة صلاة دي بي اوغان صلاة دي سيدي الله امري اي اولي ماذا ويؤتون وين بيبان وين بحيان وين قتان الزكاة الزكادين وين بحيان ضدك مستحقين تاهاية متيستي اي سيان ويطيعون الله الله ذي أطيعان أمر كي سقاتا ورسوله رسول كي سوى النبي الله محمدنا وي أطيعان أمر كي سوى قاتا أولئك ذاتك مؤمنين تأه تلمامها والوناكسن له سيرحمهم الله الله بأون حريصني الدنيا آخر بأون حريصني رحمة يسوى إلهي سين إن الله قال عزيز لي أمر كي سوى قالب يهيوي وعزئي قوئي مارت الشرف وضل يا ودل حكيم حكم له وحسمين يعني شيء والباب ماشي أو مناسب كوكوياي بقه ويان الله سبحانه وتعالى مؤمنين تمرك صفات كان وصفات كخلاف سن تلماميه مرافقين تنا لك غسوة الشيء مركي مؤمنين تلقى بحق مرافقين تي لفت يدي هدنا كنا قنينا درسي قال سورة إلى آخر كده مرافقين تو ما كور رمينا لكن والسورة حقليي يعني ما رتي تلماميه عن حماية المنافقين تمر كل شيء مؤمنين تينا صفات كخلاف سيهين أي رب سبحانه وتعالى وكعطي صفات كون ونكتن مؤمنين تأيليهين سمر كقفك مؤمن كأه وسكجا إلى ليه تلمام تحن تاهب نفاق كينيس وسكجا إلى ليه أو أقاطه تلمام تون أكتن إيمان مؤمنين تأيليهين سو أقاط درت بمارة الله كينيويا والمؤمنون ذاتك مؤمنين تا ورجئه والمؤمنات هوينك مؤمنات كا بعضهم قاركود أولياء بعض قارك كلبي أولياءهم يعني بعضهم ولي بعض قارك كالسدا يعني مارة المنافقين تلقوا بسوا الشيء بعضهم من بعض أو نسوي الرجل دمر كودا حق مؤمنين هوينك مؤمنات كا ساس اسكويهين أيها أولي اسكوا حق مؤمنين تا مؤمناتكو أيها أولياء اسكوا هويا يعني واسكون نصريان ولدي ماذا حد وحلو جيدا وحي أولي اسكويهين وحق جعيلك موالاتك إحريرينك نصرد إيا قرقارك يعني إنا الدين واحد وإيمان أو إسلام لما أشهدتان هل دينوا إنتم أنت وماركي أو نسبة شهدتان إنا يككل مان كلمة الحق إنا يككل مان إيسا نسكو خلاف أي أوليك يهينوه وذاتك أسكو قرقاروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام مركو ذاتك مؤمنين تكور رمي حديث إمام البخاري وإمام المسلم قولنا يا حديث أبي موسى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحو رسول كير عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مركاسه وشبك بين أصابعه ساسه قعميس النبي سهو قبطي صلوات الله والسلام عليه قفك مؤمنك قفك لو مؤمنك أيه نس أوكال دربي أوكال جدار لنس دربي لنس يوكال أيه لم يديهي يعني ساس اسكو هايستان وضب اسكو دقنو انا كالاستيقيني مكا قاركو قاركا كلمو حوجيا صفات كاسا ضدك مؤمنين تلقربا إن مجرد إيمانك إيو اتباع السنة طريق الرسول قول الراعه كلية لسك جعلا أولية لسك قول النقض إلا قفك مؤمنك المؤمن وولي المؤمن مؤمنك كالولي أياه سلاسة أنا لك الرباوية مركو النبي قلنا تلمامة حديث كالبخاري مسلم بأيوارين أياه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يعني موجدة نبي ينحك عبر المؤمنين تجسد واحد إليه هل جرء كليا حق اسكو عطف انت نحريس الشذا يعني اسكو دمر انت اشجعيلك وهل جسد وهل قفوة إلا كرقي قيمي جسدك لما أقول مسلمين توا جسد واحد أول إنا مارت قبيالتك قيبسو إنا سياستك قيبسو إنا حزب حزبي إيا مارت أورو إيا مارت وحال معملها إيا إنا كوكرا قيبسو لما أقول مسلم هدوية ولا الكاو مسلم هدوية ولا الكاو وحدتك كوكرا سكيان هرتك كل مسلم ولا هذا أولي ولا هذا أولي إنا كبر النقطة ما إنا ترى هذه كان أنا كوحدة إذا ما هاي قبيل كيجي هي رير كيجي ما هاي شقك ملي كان عليه أترى هذا ما هو قلنا أيضا سدى قف كست مسلم أول هذا ليه حدنا بدك وحقوق الحجان التزامهم بالكتاب والسنة تمسكهم بالسنة سدى السنة وجود جي وجود جي سدى ابن عاد وقف جي سدى طاع الإله وجود وجود ريين بدك وحقوق السكينة يعني سدى صار رافقهم إسلامي إسلام قوته نبي قال له حكدي الجير كليه حدي جركاسي حبن كميدا او حنون صدو انت كلا وسو جيديسا وي لو قيبسني حنونك يسو جيدك لا قيبسني خاصو كلا ونبي جنا كعبد الرسولات الله والسلام عليه مركا مؤمنين توا المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض صفات كلي ليهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وصفه خلاف سن صفه المنافقين ان شاء الله سو عن درس جينور كو سو مرني مخي هي الله اوو شيغي عكس جيد بيسمي منافقين يأمرون بالمعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وعكس جيد يأمرون مؤمنين وحي فران بالمعروف وناجدتك فران وينهون وحي الريبان عن المنكر وحقلنا وإيك الريبان معروف كواسو شيقني حالي رهذا حالو وصو تعريفني وحنكوك إحني سدع علمذي رهذان اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة حال إلى هذا ومع كل من أيه وحكا استقوا وناجيسا ليقان الله قرن أيه هذه عقيدة وناكسن تهي هذه عمل وناكسن أيه صالحة هذه أخلاق يعدقه وناكسن أيه صر أيه كاثل إلى هذا أولي منكر كان عكسه يسوي وحويه كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة سلاس أي مارة علماء ذو كقيحا وحال إلى هذا وحكا استقوا معروفك خلافا معروفك سوى تعريف أنه كهر إيمان أيه وبرنا أيه وعقيدة باطلة إنه قفك اعتقادي عقيدة أنصح أهين خلدا وباطل وشرعي خلافا إنه اعتقادي عمل حن إنه لي مادو أخلاقي لقن أن ونكسنين إنه لي مادو كاسا منكر كل إلى هذا وياه مركا دك مؤمنين تايني صفات كود وناجي دك فران حمدنا دك كريبا ووح إلهي خيرية وكسي أمة محمد صفات كحيالة خيرية وكهلان أي كم تاي انت أي دك معروف كفريا وناجي حمدنا كريبا دك سوى خير كسبيين سيدا الله بقو يريد في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس خير أمة نتين دك الله سوى ساري محاكتين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صفات كاسي خيرية كمتين ومدى وحكا خير بتين معروف كدتك فراء وناجي دتك وشهي الحميدنا دتك كريبان ويا مركا سداس بيمارة كهلين ويا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة صلاة دي بي أوغان وصد إلهي أفرى بي أولي ماذا ويؤتون ويبحيان وويلي مادن الزكاة الزكادين حوله ذي كبيبا مركا يعني يقيمون صلاة ذا وحيليهن وحي مقابل أطهي منافقين تهذا الكأي سمين جرين وحي أي سمين رب ناشر نسوا الله فنسيهم يعني نسأل الله ذكر الإله صلاة دي سخير كرنا به المام مؤمنين تنا ويقيمون الصلاة صلاة دي وقال ذكر الإله أي نكزوا لين لا يكجر المركز تبويا ويتون الزكاة تنا وحي مقابل أطهي ويقبضون أيديهم قعمه ذي اللابان منافقين تي وحمد ديبان يعني حقي لقولها حوله ذي كمب حيا تاس بي مقابل أطهي كهر ما نيساوي مؤمنين تصدى ما هي لبضى بوي لي مادان يعني صلاة دينا ويسمية ذكره إلهينا ويحيا تتكنا مارك حوله حقوق دي حوله ذي لقولها تتك مستحقين تاهاي مطيستي أي سيام ويا مارك هذا عبادات كي يعني ما رأي عبادات كي ترضبطنا صلاة دي يزكذي بالله صور ريبي أي حد كله قد ذكرك الشيء قد لغو خاسيان مارك وحي إليهن سوالك اللي بدو ذكني الله شيء أعماشي كرم إي خيراتك لعبادك لأن الله شيء يعني وحوي ولكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان والأموال ولوذا الركنية ووين ومن أركان الإسلام كمدا ولبه كحرا بدنك كحرا أما مالك كحرا بدنك جلك وحال قسم يا صلادي حبنا هذا القسم يا نسا جلك هذا القسم يا نسا زكذا مالك هذا كب حين يسا مرك ما دام اللبضة الركنية ووين يتهي أي سيدة الله شيقي بأورنا يا وين ويطيعون الله الله بي أطيعان مؤمنين تي ورجي الدمر ورسوله ورسولك سر وي أطيعان صلوات الله وسلامه عليه وح الله وحي الله رسولك سأي أمران وإليه ماذا وحال الله وحي الله رسولك سيكر ريبانا ويكهران ويا يعني ما رأيتي لقل كودا سداس تدك مركة الماما حالي أولئك تدكاس وصفات تون وناكسن ورب أشيغي سيرحمهم الله الله أن حريسا سبحانه وتعالى يعني يدخلهم الله في رحمته في الدنيا والآخرة أدوني آخرة بإلهي الرحمة دي سوقلينيا أدون كانوا أولنا حريصا ومارتي أيغا أو سالما ودنب قوذي لباطي بأدونك كتقيان آخرنا جنة إلهي أيه ليا ويا إن الله الله سبحانه وتعالى عزيز اللي أمر كيسا ومارتي عزيز أهو يعني عزيز قفك أتقى أطيعه أود له ويا الله سبحانه وتعالى يعز من أطاع قفك أتقى أطيعنا وعزيز عزي يشرف وعدنا إلهي بأسكاله رسوشي سأسكله ذاتك مؤمنين تأسكله سيده الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين والنوغشاقي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني ساس ويان عزي إلهي رسولك يسيه ذاتك مؤمنين تأسكله مركا عد الله عد إلهي أطيعه وعزيه شرفه إلهي السيه مركا الله شرف له أود له ويان حكيم هدن حكم له شيء والبابوس كمناسب كأوة بيقوه مركا الله وحوليه له الحكمة البالغة يعني وح الله وحو سمين في جميع ما يفعله ويقول وح الله وحو سمين يأو أرني الله سبحانه وتعالى حكمه ليه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله الله بلن قاضي المؤمنين الرجي مؤمنين تاها والمؤمنات هويك المؤمنات وحو بلن قاضي جنات جنوين بلن قاضي جنة سو تجري جنوين كاسو تجري أي سعوته من تحتها هوستيدا أي من تحت أشجارها وقصورها قيره هذا إيو قريه هذا داره هذا هوستيدا أي سعدان الأنهار وبيالك أي سعدان جنة سيدا سبو ربي أبلقا خالدين أيغو أقوى واريو فيها جنة دحل هذا كو واريو وأن مرنا لك ساري منه ويا ومساكنة قريه وأبلقا هذا الله تتكى مؤمنين ترقية دمر له أيها أبلن قال قريه طيبة مدونة أكسنة قريه طيبة أهو وفي جنات عدن نقان شهد جنة ديسة لحظة ذا أهاتي جنة لحظة قريه كويا له قصور إيا مساكن وأوين وآدونة أكسنة أيها ربي سبحانه وتعالى أبلن قال وجنة دي لغن نقان أيها مرنا لقد منين لقنا مارت لقب عين يعني مارت لحظة ذا قصورا ورضوان راضي أهانشو ومن الله الله حقيك أهات رضا إلهي هداهش هم يرطى دي دوت رضا إلهي هداهش وحق الله كأهاتي با أكبر وين بدن أو حكا وين بدن تهي وحان اي مارتي نعمة واركان وادوك ان مارتي يعني ملذات الحياة الدنيا اي كوين بدن تهوية ذلك متكا او جنة الهي يولقلو جنات مساكين في جنات عدن اللي هلو خلودك يوارتانك اللي قوارو رضاه الهي او اللي هلا هو اسقى الفوز ليبان العظيم ايوي والليبان كوين ايسان جرين وكاوية marka dadka muuminiinta aha waxay la mid tahay aayadii kale oo munaafiqiinta markan ka soo warramayney markii sifaadkoodi la sheegay bay aakhara wax ilaahay atis ku leeyeen loo sheego cadaab wal wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allahu wa lahum 'adab muqim ayyam su'ara kuwana wax Allah atis ay ku leeyeen muuminiinta maadaama sifaad wan wanaagsan ay leeyeen ayaa iyadana rabbi uu meesha noogu sheegay weeyaan wa'ada Allahu الله بلن قاضي المؤمنين مؤمنين تحو بلن قاضي رقاها يو المؤمنات هوينك مؤمنات كاها جنات جنوين او تجري اي صعبان من تحتها هوستي ذا قريه ذا يقيده ذا هوستي ذا الانهار وبياش اي صعبان وبياش والجمعي انهار وجمع نار نهر قوى وبيقوى وبياش هاسن وامد الله في سورة محمد ونوغشاقي ومارتي الله ليه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى يعني مارك وبياش أفرتاه ومد بيا صافي وهو مرق الدرسومين عانو مارك صافية خمر صافية مرب صافية وكل ودود صعبه يعني كو أدونكو كان أعلم دحين وبيانس كو قل يبو رب سبحانه وتعالى سينا ياوي خالدين أيقو أقوى واري مارتي فيها جنوينكا تحدث كو قوى رياء أيو رب أبلن قاضي جنوينكاسي ومساكنة قريانا وأبلن قاضي الله قريه طيبة ونواناكسن يعني مساكن وجمع مسكن هذا يعني قريه يعني وليب كجر في جنات عدن نجان شح الجنة دي سدحدي ذو كسرانو قصور يدارق القرحن أو مارت نبي الله محمد أوصفيه أي ليهين أو ذهب أما في الذكى سميسن أي رب سبحانه وتعالى فينا يا ما ننت قيامها ويا مركا في جنات عدن من كسرين نجان شح الجنة دي سه مركا جنة العدن وحال ده والإقامة بالجاه مركا ترى ذي فلان عدن بالمكان بعد أرني إذا أقام به ماشى مركو قفكو بوس كان تدقو وكنا قاد بالي ذا فلان عدنا بالمكان بوس كبو كنا قادي بالا أرنية حال كاسو كنا قادي بالا ليه هوية مركو جنوين كاس بمساكن تاس قريها وجنات عدن كنا حسوغن بيليه سيدا مارت حديث أبو موسى الأشعري ووريناي بخاري مسلم بأيسو صارين وحو رسول كليه عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنات من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن يعني هذا الكاسو النبي إليه عليه الصلاة والسلام لبجنا أي إليه ذلك مؤمنين تاع ما لنت قيامها أو من أي ذهبتها أي ذا مارت ويرشك وحك معون أمالات لذي يالون لبجنا أي إليه oo fidday qalin ka sameysan iyada iyo waxa dhexdeeda ku sugan oo idilba yaani qalbka dhexdeeda yaa loo dhanba markaas uu yiri wama bayna alqawm wa bayna an yanzuru ila rabbi dadka ahlu jannada inay ayaga iyo rabbigooda wax u dhaxay inay arkaan wax ka xiga oo ka xijaabaya ma jiro illa ridaa'ul kibriya'i ala wajhihi allah azamadiisa weynkiisa go' saaran oo ku kala xijaab u dhaxdhigay mooye wax u dhaxay lama arko weeyo marka fi jannati adn ay ku sugan yiin nagaanshaha jannadiisa dhexdeeda bayna ku leeyeen waridwaanu raadi ahaansho oo min allahi xaq alla ka ahaatay ayaa akbaru weynin badan ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala leeyahay wuxuu ka weynin badan yahay akbaru wuxuu ka weynin badan yahay nicmadan hadda ilahi uu ku dhaxsiiyay baan u jeedaa yaani maaragtay jannada dhexdeeda uu ku siiyay barwaaqadan ay haystaan iyo guriyahan tayib ee jannati adn oo wanaagsan ay ku dhaxleeyeen raadi ridha ilaahi ba kowe ridha ilaahi markay helaan waa halmaamayaan waxaan idil ba weeyaan marka waridwaanun waxay leeyeen tankiirinta lana kireeyay oo nakir laga dhigay ridwaanu tawinta la saaray waxay leeyihiin wa la ajli tahqir yarayn la yaraynayo rida ilahi oo yarwa yaani war ridwaanu yasiir min allah faadi ahansho yar oo min ridwaan ilahi hadii aad hesho ya waxay ka weyn badan tahay akbaru ka weyn badan waxay ka weyn badan tahay min dhalika kullihi alladhi a'taahum allah azza wa jalla wuxuu rabbi siiyay oo jannada ku siiyay rida ilahi ba ka weyn badan nicmada la siiyo dhan way halmaamaya markuu rabbi subhanahu wa ta'ala ay ridihiisa ay helaan walidhalika yaani imaam malik wuxuu warinayaa fi muwatta وكذلك إمام البخاري وإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه وحوليه إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة الله ما علمت قيامها أيو دك أهل الجنة مركي الجنة قالان أيو حكو أرني يا أهل الجنة دك الجنة قالي أهل كيدي أهايو مركاسي فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك بيليك واكو اجيبنا ربك انه ليبان تاذي خير ودمنا لبدا قعمود بكو سغن يحي مركاس وليهي الله ليهي فيقول هل رضيتم مركي جنتي لا سيو او غريها ور وناغسن لا دجي خور العين تي اي هيلانو نعمه ده الله او سيو قال لي راضي من نفتين مركاس ليهين وما لنا لا نرضى يا ربي وقد اعطيتنا ما لم تعطي احد من خلقك ربك انه محان راضي مقويني adigoo nasiyay waxaad khalqigaada kala siinin adoo nasiyay yaani maxaan u raadin noqon weynay raadin ka nahay weeyaan raadin ka nahay wixii aad nasiisay weeyaan markaasu allah wuxuu leeyahay fayaqulu ala u'tiikum afdala min dhalik ma idin siya waxaan hadda idin siya wax ka fadli badan ma idin siya buu markaas waxa yiraahda ya rab wa ay shay'in afdalu min dhalik oo waxaad nasiisay wax ka qiimaha badan oo ka fadliga badan waa maxay miiraad nicmo dhan waan haysanay waa maxay wax ka wanaag badan oo nasiinayso markaas uu fayaqulu Allahu azza wa jal Allah baa wuxuu oranay uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada yaani ridha ilahi raadi ahaan shahayga baan dushiina ku ridaya waa idin ka raadi noqonay mar dambana idin ma caroonayo buu rabbi yiri subhanahu wa ta'ala waa nicmo weyn نعمه ونعمه كوين إيسان جنوى إلهي سبحانه وتعالى رضيه زال نصير إلهي ويديسان لأن رضيه زال نصير مركا نعمه ذات مركا أركان نعموين كالوات بلوها الماما يانويا ورضا إلهي سدو ربك الشيقوي ورضوان من الله أكبر نعمك كستا إلهي ورادي كان نغضبا كوين بذنويا ذلك كان لصو شيقوي oo waxaad u celinayna wax ilaahay oo dadkaas u ballan qaaday oo jannada uu ku siiyay mu'miniinta iyo mu'minaatkaba al-fawzu liibaanu al-azimu ayweyn kaasa ah buu leeyahay allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha an-nabiyyu jahid al-kuffara wal-munafiqina waghlid 'alayhim wa ma'waahum jahannam wa bi'sa al-masiir ya ayuha an-nabiyyu nabiyyu wa nabiyyullahi muhammad 'alayhi salatu wassalam ayu allah la hadlayaa جاهد الكفار قال ذي لدقالا والمنافقين منافقين تين لدقالا واغلظ ككناو عليهم دشوذ كؤد أتكو يعني هؤلنا حريص الرحمة مرنه يسنكو قريب الكفار والمنافقين ومأواهم هياتكو ذي مرجعو ذي ماشي يقولنا قنيانا جهنم نار جهنم اللي يراده ومالك قيامها وبئس وحا حماضي او باسي شيء المصير النقد ما اللون نقضه المخصوص بالذم جهنم نار جهنم اللي يراده ما اللون نقضه حماضي ويا ما اللون لابته ومرجع يقول لك بكتا جهنم احنوي مركب الله نبي الله محمد آيدا وكفر اياه جهاد الكفار والمنافقين gaalada iyo munaafiqiinta inuu la dagaalamo gaalada maxaa lagu la dirirayaa waxaa lagu la dirirayaa bisayf iyo sinan yaani maaragtay waxaa lagu la dagaalamayaa seefta lagu la dagaalamayaa warmaha lagu la dirirayaa ubka lagu la dagaalamayaa munaafiqiinta dagaalkooduna waa khilaafsan yahay dagaalka maaragtay maxaa la yiraahdaa kufaarta oo khilaafsan yahay iyagu culimadu waxay leeyihiin waxaa lagu la dagaalamayaa بالبيان وإقامة الحجة عليهم إن حق الله عدايو حجدنا لقوه حجدنا لقوه مارك الحجة ترى أيها القلاء مارك الجهاد كودوا النقنية مارك الجهاد كمنافقين توا باللسان وعرب كود جهاد كقال لنا هو باليد وقعنت القلاء دريا ساسويا مارك لبدو دفرق ياس أي كلليهين. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركو أيضا فسر يحوليه أمر الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق وأذهب الرفق عنهم. يعني الله هو أمري قال له إن ماركت السيف لقلت دقالمه قال له السيف لقلت دقالمه منافقين تنا عربك لقلت دقالمه وحجد لقوه حجدا لقوه لبذو ذا نحريستي إلهي ومارت وكك هذا لو نحريسا ماي واغلد عليهم والوقت أتكان يوم والوقت أتكان يوم ساسال الرحمة مركز جهاد الكفار مركز شرود يسير لهلو يعني مارتي يعني أكسو ورنين إن بدنا إيال للد قال لما إياه وحان الله للد الرية قال كاسي دتك أو كفر تاقيه حق إيه دعوة إيه دينك إنو قارو ay ku hortaageen in laga wareejiyo awooda laga wareejiyo loola dagaalamay waxa loola dagaalamaya in isaga laftiisa maartay khayr kale la jecel yahay oo jamal la doonaya loola dagaalamaya way wakadaalika munaafiqana sidoo kale to ayaa maartay loola dagaalami waya sidoo kale Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxay maartay mufasiriintu kasoo guuriyeen inuu oran jiray ba'af Allahu rasuulahu bi arba'ati asyaq الله رسول كيسا أفر سيفات بول الله صادري سو أفر سيفة لو ديلي تنكوباد وصيف للمشركين كو وثنيين تعيه مشركين تع سيف كساسا يعني النبي قال لو ديلي وآيد الحسود لشهد سورة سورة طوب بلاو قيدها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه سيف تاسوال الله صادري مشركين تع مركي وقتك أو دماغي عهدك بلنك أو دماغه أفرتي برود النسي أي دماته دبديت من الله دجال الله معي وصيف لأهل لكفار أهل الكتاب هل كتاب كقوة دجال هذا أهنا سيف الله صدري بجكتبه للنبي الله ديبي وآيد إسر سورة الطوبة أن كسوا مرني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أيضا وصوء أردني ويه مكاسو من سدحاد حير وصيف للمنافقين سيفنا منافقين تأيو الله صوى ديري مكاسو أيضا أخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلد عليهم أيضا سوء أخر وصيف للبغاتي سيف أفراد وحوي تك بغاد غيران بغاد وحوي دولة مارتي مسلمة أي كوح جبهتكم مقونيسة بنان كي كتجن مسلمين تني كي ملاحظ واحد كو عاصيين بغض بالو غنا مركا وحوي نين كي مؤمن مسلمين تما ملاحظ وها ملاحظين مسلمين تا وينو طاعد يسكسو عليا تتكاس إنه الله دجال لما وين مركا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أي أدلي شنيهم ابن كثير رحمه الله مركو تاسو قالوا عليا وهذا يقتضي منافقين تمرك السيف تلو قلت دقال لمي منافقين تو كهد لي مرك لفتو دو اي سيف اللو قلت در ايتاي وحولي انهم وهذا يقتضي انهم يجاهدون بالسيف منافقين تسيف اللو قلت جهادية قرمة اذا اظهروا النفاق هذي منافقين ماذا بنانك سوى بكتان او اي سو كليهين او موقت النفاق وذو بنانك يالو وقال قلت در ري وحولي اولي وهو اختيار ابن جرير ابن جرير الطبري معناها سأيور دورنا يا بوري حتى المنافقين تمركي النفاق وهذا موجستان يا اسكالي قلت دقال لك وهذا يا اسكالي مقفل بالله در الرأي وأحد أحد الناس قد كان المياه الله دقال لمين ميا دولة داس مسلمين دولة داس مسلمين إليهين با أول دا اسكالي بس أي شخص وليه إنه قبرا ربيع بانتا دادك منافق نماذا لسكتو رأي كفر قفك اللي قلتو رأي فسقك فاسق هو هبل اللي يرادي هبل هو قالي هبل هو مرافقي هبل هو كده أطلع بحي وحيوبها أنت مسألة وحال إلى هذا علمات وحيك يرادان مسألة الأسماء والأحكام لو يخال مسألة الأسماء والأحكام ما قعيضا يحكم كرتب بين تدك أهل العلم إذا إسكاله دولة لها تدك مؤمنين مدحظة هو مسلمين مدحظة هو هذا إسكاله مركا رعيضا ملاها قفك يعني ما أنت هذا وارت هو هذا موضع إسكاله خطيبة قفك إسخلافتان إنه كوير هذا كافر هذا كافر وهبل وقال هبل ومنافق ما كوير إسكاله إسكتوره هبل ماها وحل إسكتوره ماها مسألة سهلا ماها قف مسلم قف كافر كوير هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام متكود بكل قنية من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما متكود بالله الله بل. إما إنه قف كاس كفر أو كشيء أو ياي وصل أو قال فيه وكما هو بدبال هذه مياه دكت حقيقة الأمر كفر في سمية علم أولاد مايا وإما إنه يسن أوسن قف كاس كافر أحين أي هذه يا كفر سوى النقطة كفر كابا حين marka kufriga iyo nifaqa iyo maartay fisqiga iyo waxa la midkii mas'aladaas dadkaas culumada ama mujtahidiinta ama qudada ama dowladaha dadka madaxda uu ba iska lehe raciyada iyo shacabku ma laha in la isku turturo la isgaalaysiiyana ma aha weyn qofka hadduu kufri la yimaado ma kufriga kufriga laba loo kala qaada kufri i'tiqadi kufri amali نفاق كفر اعتقاد نفاق اعتقادي نفاق عملي طالوه كلا قادة مركا وحال الربا قفك مركو كافر ياي اذيقنا اذبك شعبك كمتاهي حداد اذيقوا اقاتوا الهي افتي سحجاء اذوهي ستو حداد كل دواغضاء برنك كافر نقوهي كفر اذوك قصر نقن لكن وانا لو ديلي كل جانينا قفك اطلاق ذو كفر انا النفاق قفك شاقنا وانا لو ديلي وحا اسكال حكم كيدا قضاها اسكالك ده على الدولة داس مسلمين تا قاديقو ديها حكومه ضدك مجتهدين تا هاي قضية أمارتي علمي قال هاي وويناء علماء ووين قوانا كسو صارين حفت وذن كفك إنو ردوبي إنو منافقيها سو صارين لكن ضدك هدين لوفا سعو كل جاي نبني كريت مساج كوجرتا واسوانا قاليسين إنا كل جاي مركا ماهن تا باب نوفرنا نجا معاوين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر يا أيها النبي النبي جاهد الكفار قال ذي الله دقال والمنافقين منافقين تنا كل دقال ووحا كل دقال انت بإقامة الحجة عليهم بالحجة والبيان أيال الرباوي واغلد عليهم لبدو ذنو كؤد أتكو يعني مارة كؤد أتكو والرحمة دينا كاهرين ويا وحاو يعرير انت اللي قليلين وقفك سوى إسلاما ومركا المسلم دبعوا نغضبا لدوني ومأواهم خيات كوذي ناشئون نقون أيال جهنم نار جهنم اللي يجري هذا وبيس وحا حماضي المصير نقدنا ما الله الله ابت جهنم او حماتي ويا يحلفون بالله الله بيكون دارنا يا منافقين تبان نقون او كجرنا الله بيكون دارنا يا ما قالوا اني سنحضل كأورانيو ولقد قالوا وين يرهدين اني يرهدين باطب اهوي كلمة الكفر كفر كلمة ديسي اني يرهدين وشيء حقيقه طب اهويا وكفروا ويقالوا ذين بعد اسلامه اسلامني مذودي اي ظاهر سبين دبدين اي كفريان وكفر بي موجستين بناك اللي يمد وهموا وحيكو هميين اي دونين بما شيء بيكو هميين اي دونين لم ينالوا اي نقارين شيء اي نقارين انا ويجعل هذا انا يسميين ويكو هميين ويا وما نقموا ما اينا عابيني قول نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يدق مؤمنين تاها ما اينا عيبين يعني وح عيبه اي مارت اي كسمي مجر وما نقموا الا ان اغناهم الله وما نقموا ما اينا عيبين الا ان اغناهم الله الله انو داقي مويه ورسوله رسول كيسا او داقي من فضله الله فضله كيسا او كداقي موي وحكل النبي هي معركه دك مؤمنين تكو عيبين ير لما اركويا فان يتوبوا هدي توبه كينا او كفرغي النفاقي وحي كجيرين حميدا اها اي كتوبه كينا استهزي جاسجت دك مؤمنين تلو جاسجسو يكو وحو اهاني رجوعي يتوبدي نقد كي الهي اوسو نقدين خير من خير بدن بو نكونيا اللهم ايغو ميد خير بدن ايو نكون او وحو او خير بدن يحي استهزيه يا كفرجي منافق نمد او خير بدن يحي وين يتولوا حدي اي جيستانو توبدي اي كجيستانو كفرغودي منافق نمد اي لازمان استمرار كسميان يعذبهم الله الله عذابي عذابا عذاب عذابيا عذابك اليما مد وحنوجيه في الدنيا أدونك كو عذابي وفي الآخرة آخرا إلهي وكو عذابي وما لهم منع أين الله ما اين الاسقناني في الارض ذلك دحدي سمركو ربي ادونك كو عذابي من ولي يعني من ولي يواليهم من ايغا حريريو او ولي يا قريب النقضاي ما الى ولا نصير من اوغرغار ناصر ينصرهم من ناصر اوغرغار شدده اي كو جيران اوغرغارنا ما ايهليان ويان ايضا مركا sababta ay ku soo degtay culimadu waxay ku sheegsheegan laakiin laba riwaayadood baa ugu muhiimsan ee riwaayada koobaad mid Ibn Jarir at-Tabari oo kasoo saaray aan Qatada radiyallahu anhu weeyaan waxa weeyaan yaani Abdullah ibn Ubay ibn Salul shii munaafiqiinta raiskoodii ahaa ninkaas waxa la yiraahdaa markii ghazwatu bal mustaliq ay ku jireen ay muslimiinta aadeen ayaa laba nin oo mid ansari iyo mid muhaajiri ah baa waxay ku dirreen ceel biyo ay ku dagaalameen kii ansaariga ahaa baa wuxuu dhirbaaxay dhirbaaxa ku dhuftay kii muhaajiriga ahaa markaas kii muhaajiriga wuxuu ansaariga wuxuu yiri yaalal ansaar kii muhaajirka ahaana yaalal muhaajiriin wi ansaartii muhaajiriinta u kala yeerteen markaas Cabdullaah ibn Ubay markuu warkii maqlay oo la gaarsiiyay boo dadkiis wuxuu ku yiri ala tansuruna akhaakum walakin ma du gargaartan bii yeertay مركز النبي أصحابه سوحوا كويري والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك يعني وحو يري حالك يعني تصالح يعني معها أنه إنه محمد يعمق مركز كفير إنه إلا ذاتي هروحي إلى هذين مويه وما حدثي هروحي إلى هذين أيقاق عيني حق عنيك مركز رجعنا أيضا ما كيمين baan maartay ayilinay oo guriyeen wax ka siinay oo madiina dajinay waa kuwan maanta ayay baaba nadilayay buulay yani samin kalbaki akulukti kalimadii oo kale warkii baa nabiga la gaarsiiyay nabiga u yeeray markaas la yiri warwaas waa la weydiyay uu dhaartay wuxuu leeyahay wallahi baan hadalka oranin buu waa dhaartay wiil markaas Allah ayda soo dajiyay miinay waxa kale oo yiraahdaan yani maartay ninkii aan xalay ka soo hadlayno Julaas ibn Suwayd ibn Saamit ninka la yiraado ayaa sidoo kale to hadal wuxuu ku yiri in kaana ma jaa bihi muhammadun haqqan fa nahnu asharru min humurina hadhihi allati nahnu alayha hadim naw muhammad wuxuu layimid ay haqiihin dameeraha anaga aan dul saaranahay baa ma kaliidanaa buu wa haqqan ma naw muhammad wuxuu wato markaas warkii dhinta la qaaday baa nabiga loo geeyay markaas uu asaguna inkiro yiri wallahi hadalkaasi ma oran adii miday doonta waxa noqoto yaani waxa loo jeeda واعتذار يعني ضد انتي كلمه حن او استهزاء مسلمين تكو يرادين اما النبي الله محمد اما ضد كمؤمنين تا كو جيس جيسي حدنا دار مارت بين دارنا ضدكاس و waxaa laga hadlay noocu doona anno yahlifuna way daaranayaan billahi allah ku daaranay ma qalu hadalka inaynan oranin yani ma qalu ma anan oranin bay yiraahdeen hadalka ma anan walaqad qalu ilahi baqiri ayagu inkire inay man maana dhihin bayraan walaqad qaalu way yiraahdeen kalimata alkufri kalimadi gaalnimada ahayd ayay yiraahdeen laana istihzaa bi ayati llahi wa rasuulihi iyo maartay lagu jeesjeeso allah iyo ayatiisa wa kufri way sidaan xalayba kasoo hadalday weeyaan walaqad qaalu kalimata alkufri bay yiraahdeen wa kafaru way gaaloobeen bacd islaamnimadooda dabadeed yaani waa tii aan xalay soo marno kale lamid tahay يعني ما أردت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكلوه ومن إيمان شاء الله هي إيمان ملحي لكن إيمانك أعددك أمو جسن جلتين دبديد بعد كفر ظاهر ستين وهي ساسا لو جيرا لما إيمان مرافقين فين مسلمين مؤمنين بظاهر سنجرين وهي وكفروا وي قالوا بي وكفر بي عبدستين بعد إسلامهم إسلامك أمو جسن جلتين دبديد أي قال لما شكتين وهموا بما لم ينالوا wax aynan gaareynin oo u suura galeynin ayay ku hamiyeen waa maxay yaani waati aan hore uga soo hadalnayo waa dilka nabiga ilaah maxamed inay ikhtiyaalaan ama dilaan ay damceen sis maartay yaani qarsoodi inay nabiga ku dilaan ayay damceen oo muamara ah markuu tabuuk ka soo noqday tabuuk markuu ka soo laabtay oo meel jiira oo soo marayo ayay waxa yiraahdeen bal maartay xashiisi aan yaani maartay ayagoo 18 nin meelahaas ku sheegay 12 nin ah bay halahoodi inta soo geeloodi soo kaxeeyeen inay ciriir inta meesha la galiyaan ay nabiga darbiga ka tuuraan maartu god ku ridaan bay doonayeen marka Hudhayfa ibn al-Yamaan iyo maartay Ammar ibn Yasir baa nabiga ku waday hasha hore iyo gadaalba labadaba ka hayay way garaaceen midkii dambaa garaacay markuu ogaaday markay ogaadeen in la gartay ayay gadaal uga noqdeen marka waa dilka nabiga ilaahay maxamed inay dilaan ah ayaa loo jeeda waxa isan gaarin waxamu waxay ku hamiyeen bima lam yanaaru waxaynan gaareynin oo nabiga ilaahay maxamed inay ka takhallusaan ay dilaan ah waxas ma gaarayaa suuragalno ma noqonaysa way taasi ku hamiyeen وما نقموا ما أينن عيبين نبي الله محمد يا معرفة أتباع ديسي إلا أن أغناهم الله مرافقين تي إنه رب الدقيق مويه وحكلوا أي كعبين لمارك يعني عيب كلا أيليه المجرب بل محل ربي نبي الله محمد هذوب إله أكاني أو إله إسلام نمائي الدين أكاني إنا شكر لي ما دام بيعي شكر لي عكس ديسي أي لي ما دام أو كفر أهبي لي ما دام مركا واحد ذنب oo ay nabii maxamed iyo ku ceebeyeen ma jirin ilaa ilaahi inuu deeqay wa rasuuluhu rasuulkiisa uu deeqay min fadlihi fadligiisa uu ka deeqay mooy yani waxa weeyaan wa usluubka carabta isticmaasho quraan wa ma naqamu minhum illa an wa ma naqamu illa an naqnahum allah wa rasuuluhu min fadli usluubka carabta ay tiraahdo waa luqad carabiga quraanka ku soo dagay ayay la mid tahay maxala markuu qofko qof inta wanaag u sameeyso wanaaga marka uu sameeyso xumi adey kugu abaal gudo baad maxaa oranaysaa maali indaka dhanb illa anni ahsantu ilayk wax dhanbiya oo aan ma aragtay aan ay agtaada adiga agtaada aan ku leeyahay lama arko illa inaan wanaag kuu sameeyay mooy wanaagi aan kuu sameeyay baad marka xumi iiga dhigtay weeyaan waa taas weey waana tan allah inuu yaani qarinimadiisa uu siiyay nabigeen uu ku manaystay oo ku sheegay maarka bacda markay ghanaaim xunayn ay ka xanaaqeen ansaarta oo nabi ilaahi maxamed intuu goono ula shiray oo ku yiri alam ajidkum dullala fahdaakum allah bi miyaan idinkoon baadihi idiin imaanin oo ilaahay sababtayda uusan idinku hanuunin wa kuntum mutafarriqiin faagnaakum allah bi idinkoo iskhilaafsana oo si khasran u diriray inta idiin imid ilaahay subxaanahu wa tacaala faallafakum allah bi وكنتم متفرقين فألفكم الله بي إلهنا أسكوكين دمي من إذن كدقي ولا لا إذن كدقي مركز يقول وكنتم عالة فأغناكم الله بي إذن كفقران إذنني غنيمة ذي فتوحاتك إلهي أوذي سيسا وقلتي إذن أغنيه إذن كدقي وما أنت حوالات ليذيهين وين مركز واحد عياب أغنكتين إلهي إنه غنيمة إذن سيي رسولك مارتي إلهي رسول كيسا فضلق الله إنا إذن كدق سيين تاس وين ayada sida ay kelimada kufr ku hadleen ba hadana toobada loo furay munaafiqiinta wuxuu rabbi leeyahay fa in yatuubu haday soo noqdaan oo toobo keenaan munaafiqiinta yaku wuxuu ahaanaya yaku ay dhalika alladhi faaluhu min at-tawba kan ay sameeyeen toobada ihi ayaa waxay ahaanaysa khayr mid khayr badan la faayay oo khayr badan yaanu toobadaas ba u khayr badan wax inay soo noqdaan ba u khayr badan waxay uga khayr badan tahay inay kufriyi munaafiqnimada ay daaimaan wa in yatawallu haday jeestaan oo ay toobo keenin waayaano kufrigoodii munaafiqnimada ay iska daaimaan yu'adibhumullahu allah adabaya adaban adabu adabi adabku aliman mid wa hanujiya fi dunya adunku ku adabaya adabku adunku waxa weeye wa bil qatl wal asri ayu rabbuku adabi subhanahu wa ta'ala والآخرة آخرنا وعذاب يايو وعذاب في أليم كأهاي يوم الآخرة لعذاب لها نارتي أيو الله قلنا يا وما اللهم أيقو ما سبناني في الأرض يقول كدحدي سمركو ربي إنو كهلاق أو دونو من ولي يعني مد أيقا ماركتي ولي أوه يعني ماركتي حريري أوه يعني حنيم ماركتي قرابة صديق منه أنقضة مارك صاحب أنقضة oo ayaga xiriiriyo uma sugnaanin wala nasiir mid u gargaarana uma sugnaanin cadaabta ku degayaan mid uga gargaaray uma sugnaanin weeyo hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam